بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إذن لازلنا نتابع الحديث حول النواسخ، هذا هو القسم الثاني من النواسخ. قد سبق القسم الأول، كان وأخواتها، والآن إن وأخواتها، إن مع نظائرها في العمل. وهذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ فيصير اسما لها، وترفع الخبر فيصير خبرا لها. وقبل الحديث على معاني هذه الحروف، لا بد من إعراب كلام المصنف رحمه الله كعادتنا في هذه الدروس. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها. الإعراب: الواو في قوله وأما، الواو إما حرف عطف وإما حرف استئناف بياني، وإما الواو حرف عطف قلنا، أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل، أما حرف شرط وتفصيل. إن هنا مبتدأ مبني على الفتح في محل رفعين. قد يقول أحدكم: كيف تقول إن مبتدأ مع أنه سبق في تعريف المبتدأ أنه هو الاسم المرفوع؟ فقلت لنا بأن قول المصنف هو الاسم خرج الفعل والحرف، ولكن إذا كنتم تذكرون قلت إلا إذا كان محكوما باسميتهما، فإذا حكم باسمية الحرف فنقول بأنه اسم يعرب آنذاك مبتدأ أو خبرا، إذا كان الجملة التي تكمل الفائدة، إذا كان الجزء المتم الفائدة. وأخواتها، الواو حرف عطف، أخوات مضاف معطوف على ماذا؟ على إن، لأن إن مبتدأ والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه أخوات ضم الظاهرة في آخره، والهاء في أخواتها يعني إن وأخواتها، الهاء مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما، ولكن هنا مبني على السكون في محل جر لأنه ضمير، وكل مضمر له البناء يجب، والأصل في المبني أن يسكن، مبني على السكون في محل جر. قال: وأما إن وأخواتها فإنها، الفاء هنا فيها إعرابات، ولكن نحن نقول واقع في جواب أما، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الألفية. والفاء في الجواب قل للربطي، ولا تقل فيها جواب الشرطي. هناك أيضا أقوال أخرى سنذكرها في الألفية إن شاء الله في شرح درس الألفية لما نصل إلى الفاء. فإنها، قلنا الفاء واقعة في جواب أما، وإن حرف توكيد ونصب، وطبعا تعلمون أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. فإنها الهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب، تنصب فعل مضارع وفيه الضمير مستتر فاعل، يعني هذا الاستتار الجوازي ماشي الواجب، تقديره هي يعني يعود على ماذا؟ على إن، فإن ترفع الإسم وتنصب، ترفع الإسم وتنصب ماذا؟ الخبر. ترفع فإنها، قلنا فإنها الهاء اسمها قلنا، تنصب تنصب، أما اللي كترفع الأول وكتنصب الثاني هذه كان، ما هذه تنصب الأول وترفع الثاني. تنصب فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، الرافع له ما سبق لنا في الدرس السابق، الدروس السابقة، يعني التجرد من الناصبي والجازم في أحد المذاهب الأربعة. تنصب في الضمير مستتر طبعا جوازا، تقديره هي أيضا يعود على إن، والإسم تنصب هي الإسم، الإسم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة. وترفع الواو حرف عاطفين، ترفع فعل مضارع وطبعا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الرافع له التجرد في ضمير مستتير يعني يعود على إن. الخبر مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. وجملة تنصب وما عطف عليها في محل رفعين خبر إن، ثم تقول أيضا وجملة إن واسمها وخبرها في محل رفعين خبر مبتدأ، خبر مبتدأ وهو إن، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها جواب الشرط، جواب الشرط ديال من؟ ديال أما، وأما هذا وأما فعند الجواب. ثم قال وهي، الواو هنا إما حرف عطف وإما للاستئناف، هي ضمير فصل مبتدأ مبني إما على الكسر وإما مبني على الفتح في محل رفعين كما سبق يعني في الضمائر، والهاء وحدها أعتقد ضميرة عند بعض علماء النحو. إن وما عطف عليها خبر المبتدأ طبعا محكوما باسميتهما مبني على الفتح في محل رفعين، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، يعني هذه كلها معطوفات تقول إن، تقول فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره في الضمير المستتير تقديره أنت، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها قائم خبرها، وكذا تقول في ليتا، ليتا حرف عطف وليتا حرف عطف، ليتا حرف تمن ونصب، يعني كتعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، أما إن فهي أم الباب والباقي يعني تابع لها نظائر لها. عمرا اسمها شاخص خبرها، وكذا تقول أيضا في لعل وفي غيرها. ثم ومعنى الواو للاستئناف على الصحيح، معنى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه هنا الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، معنى مضاف، إن مضاف إليه أيضا محكوم باسميته منع الفتح في محل جر، وأن الواو حرف عطفين معطوف على ماذا؟ على إن مبني على الفتح في محل، يعني أن معطوف على إن في محل جر للتوكيد، اللام هذه حرف جر زائد ولهذا لا تعلق له، والتوكيد خبر المبتدأ للتوكيد، كيفاش خبر المبتدأ وهو مجرور؟ نعم مرفوع بضمة مقدرة على آخره، ولذلك نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولكن الواو حرف عطف، لكن مبتدأ محكوم باسميته أيضا مبني على الفتح في محل رفع، لكن وهو نائب على ماذا؟ عن المضاف المحذوف، والدليل على ذلك دل عليه ما قبله وهو معنى أي ومضاف معنى لكن للاستدراك، ومضاف معنى لكن للاستدراك، وكذا يقال فيما بعده للاستدراك، اللام حرف جر زائد كما قلنا في للتوكيد، وهو خبر المبتدا للاستدراك، خبر مبتدا، خبر مبتدا هنا عاود نفس الشيء، نقول مرفوع بضمان مقدر على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد، وكان هو حرف عطف، كان مبتدا محكوم باسميته مبني على الفتح محل رفعين. للتشبيه نفس الشيء، بحال الاستدراك، حل الاستدراك، اللام حرف جر زائد التشبيه. للتشبيه، التشبيه خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره، ماذا؟ من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وليت الواو حرف عطف، ليت مبتدا مبني على الفتح في محل رفع محكوم باسميته أيضا. للتمني، اللام حرف جر زائد، التمني خبر مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بحركة حرف الجر الزائد. وكذا نقول في لعل، ولعل الواو حرف عطف، لعل مبتدا محكوم باسميته مبني على الفتح في محل رفع. للترجي، للترجي، اللام هذه أيضا حرف جر زائد، الترجي أو شبيه بالزائد، الترجي خبر المبتدا مرفوع يعني وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره يشتغل المحل بماذا؟ بحركة حرف الجر الزائد. والتوقع، التوقع حرف عطف يعني حرف عطف، التوقع يعني معطوف على ماذا؟ على الترجي، هو حرف عطف، التوقع معطوف على الترجي. وطبعا المرفوع يعني المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. ما قيل في المبتدا يقال على ما عطف عليه، وما قيل في الخبر أيضا يقال على ما عطف عليه. ثم قال وأما ظننت إلى آخره. هذا إعراب هذه الحروف باختصار. باب إن وأخواتها، هذه الحروف الستة تدخل على كل ما يصح أن يكون مبتدأ وخبرا، وهنا لا يشترط أن يكون المبتدأ جثة أو حدثا، سواء كان المبتدأ جثة أو كان حدثا فهي تنصب ما كان مبتدأ من الجثة والحدث ويصير اسمها، فإن كان صحيحا ظهر فيه النصب، وإن كان ألفا قدر فيه النصب، وترفع أيضا الخبر في اللفظ أو في التقدير، أو في التقدير. وقد قال الخليل إنها عملت عملين، الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع والنصب، الرفع والنصب. على كل واش سلم له هذا القول، هذا شيء آخر إن شاء الله سيأتي تفصيله في غير هذا المحل. إن وأخواتها، أخبارها هي أخبار المبتدأ في المفرد والجملة والظرف وحرف الجر، يعني التقسيم الذي سبق لنا. فمثلا في المفرد نقول المثال الذي ذكر المصنف، إن زيدا قائم، وبدأنا بإن بكسر الهمزة وتشديد النون، لماذا؟ لأنها أم الباب. ثم ثنينا بأن ولكن وليت ولعل إلى آخره. وهذه الحروف تسمى الحروف المشبهة بالفعل، وفعلا أشبهت الفعل في ماذا؟ ماذا نسميها الحروف المشبهة بالفعل؟ لأنها أشبهت الفعل في العمل، الفعل إذا كان متعديا يعمل يرفع الأول وينصب الثاني، وأشبهته في المعنى، لأن أن إن للتوكيد، ولكن للاستدراك، إن بمعنى أؤكد، وأن بمعنى أشبه، كأن عفوا، كأن بمعنى أشبه، وليت بمعنى أتمنى، ولعل بمعنى أترجى، ولكن بمعنى أستدرك، وكأن بمعنى أشبه إلى آخره. وتشبه أيضا الفعل في البناء. معنى في البناء أنها مبنية الأواخر على الفتح، مثلها مثل الفعل الماضي، مثلها مثل الفعل الماضي، فهي شبيهة بماذا؟ بالفعل، شبيهة بالفعل، تنصب الأول وترفع الثاني. لهذا قال ابن مالك: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك كان من عمل، كأن زيد عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. وقال أيضا غيره: إن وأن عكس كان في العمال كأن لكن وليت ولعل. والأمثلة في المفرد تقول إن زيد قائم، هذا في المفرد، وما في الظرف نقول بلغني أن أباك خلف الدار. وأيضا نقوله في حرف الجر: لكن عمران بالباب. ونقول في الجملة اللي كتكون اسمية، جملة من المبتدا والخبر، صدرية الاسم هي الاسمية. إذا كانت اسمية فننظر، إذا صدرنا بها كلامنا فهي اسمية، نقول كأن أباك وجهه حسن. وكذلك نقول في الجملة الفعلية، يعني من المركبة من الفعل والفاعل، وهي اللي قال فيها القائل صدرية الفعل هي الفعلية، يعني إذا كان صدرها فعلا فهي فعلية يعني وليست اسمية، خلافا لماذا؟ يعني إذا تقدم عليها الاسم تقدم على الفعل فهذه اسمية. الاسم تقدم على الفعل فهذه اسمية، خلاف الكوفيين قالوا بأنها فعلية. وأما إذا تقدم الاسم على الاسم هذه باتفاق بأنها اسمية، وإذا تقدم الفعل فهي فعلية. مفهوم؟ ليت زيدا يذهب غلامه، ولعل عمرا ذهبت جاريته. هذه لماذا؟ للجملة الفعلية، الجملة الفعلية. ويجوز أن يكون الفاعل مضمارا في الفعل، يعني مثلا إذا قلنا إن زيدا يخرج، يخرج هو، فالفاعل مضمارا في الفعل. لعل زيدا ذهب، ذهب هو، ذهب هو. إذن هذه الحروف حتى ولو قلنا بأنها أشبهت ماذا؟ أشبهت الفعل، إلا أن معانيها مختلفة. فمثلا إن التي هي أم الباب، إن معناها بكسر الهمزة، إن معناها ماشي هي معنى أن، معناها ماشي معنى لكن، معناها ماشي معنى ليت، معناها ماشي معنى لعل. إن وأن على الصحيح معنى واحد هو التوكيد، يعني تأكيد النسبة. كأن لا، المعنى ديال كأن مختلف على إن وأن، لأن معناها للتشبيه. شنو المقصود بالتشبيه؟ وهو كما سيأتينا إن شاء الله، إما أن نقول مشاركة أمر لأمر يعني في معنى المجيء، وإذا سلم هذا التعريف، أو أن نقول إلحاق ناقص بكامل، إلحاق ناقص بكامل، أو يعني هذا الإلحاق، إلحاق ناقص بكامل، إما في الرفعة وإما في الخسة والانحطاط. تقول زيد كالبدري، زيد كالبدري. فزيد كالبدري هذا في ماذا؟ التشبيه وإلحاق الناقص بالكامل، الناقص بالكامل، لأن الإنسان يعني شبهته بالبدر المضي. وأما في الانحطاط والخسة تقول بوش كالحمار، مع احتراماتنا الحمار، يعني الحمار أفضل منه بكثير، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. كذلك يعني إن وأن، يعني هذا مجوج عند معنى، يعني إيش معنى معناها؟ تحقيق الخبر وتثبيته في نفس المخاطب، ولكن للاستدراك، للاستدراك. ولهذا إلا أن مسألة كأنها كاين واحد الحاجة خصنا ننبو عليها. إذا قلنا بأنه إلحاق ناقص بكامل فقد يكون في بعض الأحيان إلحاق كامل بناقص، إلحاق كامل بناقص وهو في موضعين، أو نقول بتعبير أدق إلحاق الأكمل بالكامل، إلحاق الأفضل بالمفضول، حال كما قال الله عز وجل كما استخلف الذين من قبلكم، كما استخلف. أو في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من سيدنا إبراهيم، أفضل من سيدنا إبراهيم، بل هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. وما ورد في مسألة النهي عن الأفضلية إما أنه قبل أن يخبر، أو إما أنه النهي عن الأفضلية في النبوة والرسالة لأنها شيء واحد، أو إما أنه الأفضلية التي تؤدي إلى نقص المفضول، أو إلى غير ذلك. كلام طويل في قصة الرجل الذي قال موسى أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام فضربه المسلم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفضل على موسى، وقال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تخيروني على الأنبياء، وفي رواية لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى، إلى آخر أحاديث كثيرة في الموضوع. ولكن الصحيح قيل إن هذا قبل أن ينزل عليه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وقال بعضهم أيضا قبل أن ينزل عليه قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، أفضل خلق، أفضل مخلوق على الإطلاق، فهو أفضل من الإنس والجن والملائكة. إلا الزمخشري، وهذا ما في خلاف، إلا الزمخشري قال بأن جبريل أفضل لما رأى أن الله عز وجل وصف جبريل عليه الصلاة والسلام بأوصاف كثيرة، وقال في حق النبي وما صاحبكم بمجنون، فقال بأن جبريل أفضل، فرد عليه بعضهم فقالوا جرى صاحب الكشاف من غير مهياع فلا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج، قالوا أعمى البصيرة وأعرج حقيقة. على كل هنا نشوف واحد القضية، كما صليت على إبراهيم فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، فلا يمكن أن نقول إلحاق كامل بناقص، ولكن أن نقول إلحاق الأفضل بفاضل، أو إلحاق ماذا كما صليت على إبراهيم يعني مفضول بفاضل، والفاضل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المفضول هو سيدنا إبراهيم. وكذلك ليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر كما سبق بينا، ولعل للترجي هو طلب الأمر المحبوب والمتوقع، وهو المعبر عنه بالإشفاق في المكروه، ولعل زيدا هالك، وفي المحبوب لعل الله يرحمني. ولكن للاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في معاني هذه الحروف. فإذا كأن للتشبيه، ليت للتمني، لعل للتوقع والرجاء، وإن وأن لماذا للتوكيد. إذن فمعانيها مختلفة، فلذلك كنقولوا إن وأن، إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة لهما معنى. وأما كأن وليت ولعل فكل وحدة عندها معنى أخرى، إن وإن هي أم الباب، أن بفتح الهمزة وتشديد النون يعني من أخوات إن، لكن وكأن من أخواتها ونظائرها، من أخواتها ونظائرها. لعل كذلك، فتقول إن زيدا قائم، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها، قائم خبرها. وأيضا تقول بلغني أن زيدا منطلق، أن زيدا منطلق، فبلغ فعل ماض والنون للوقاية كما سبق لنا، وليمفعول به أن، وأن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها ومنطلق خبرها. وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع، علاش؟ إنه فاعل بلغ، والتقدير بلغني انطلاق زيد. وهذه أن تمتاز أن يعني المفتوحة الهمزة بكونها لا بد أن يطلبها عامل، كما في هذا المثال الذي مثلنا به بخلاف إن المكسورة. وهكذا تقول فيه كأن زيدا أسد، ولكن عمرا ناجح، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ولعل الحبيب قادم، ولعل الحبيب قادم. والإعراب هو على وزن ما تقدم، لا يختلف عملها لكن تختلف معانيها لاختلاف ألفاظها، لأنها عملت هذا العمل لشبهها بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، يعني سواء كان من جهة المعنى أو من جهة المبنى، يعني لأن الماضي كان في البناء على ماذا؟ لأن في المبني على الفتح. وأيضا على المعاني، فمعنى كان اتصاف المخبر عنه بالخبر كما سبق لنا في الماضي، ومعنى إن وأن تأكيد النسبة، ومعنى كأن هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ومعنى لكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه كما سيأتينا إن شاء الله. ومعنى التمني، هذه المعاني يعني معروفة وتختلف وليست واحدة، وإن كان العمل، وإن كان العمل واحدا، إن كان العمل واحدا. يعني أعطني مثال على أنه إذا كان اسمها حدثا، إذا كان اسمه إن حدث، إذا كان اسمه إن حدثا تقول إن العلم حسن. وأعطني المثال لكن الجهل قبيح. وأعطني المثال ليت الخروج غدا، ودل على لعل الانطلاق يوم الجمعة. إذن إعراب واحد ولكن المعاني لا، هذه الحروف وإن اختلفت معانيها فهي متفقة في العمل، إنهم كما قلنا شبهوها بالفعل، يعني بفعل الماض، بالفعل الماضي، وشبهوا اسمها بالمفعول المتوسط، وشبهوا خبرها بالفاعل المتأخر. علاش شبهوها بالفعل الماضي؟ لأنها على ثلاثة أحرف، فما زاد يعني ثلاثة أحرف فما زاد، وآخرها كذلك كما قلنا مبني على الفتح. ويمكن أن نقول بأنهم شبهوها بالفعل من حيث كانت تقتضي اسمين، كما يقتضي الفعل اسمين، كما يطلب الفعل اسمين. لذلك إذا قالوا إن زيدا قائم، فهي في اللفظ تساوي ضرب زيدا رجل، وقدموا منصوبها على مرفوعها لوجهين. شنو هما الوجهين؟ أولا ليفصل بينها وبين كان، لأن كان فعل واسمها مشبه بالفاعل، فقدموا مرفوعها على منصوبها. وإن حرف، والحرف أقل من الفعل، يعني الحرف إن أنقص من كان، فلذلك قدموا منصوبها على مرفوعها. كذلك قدموا منصوبها على مرفوعها ليعلموا أنه لا يجوز أن يضمر فيها اسمها، يعني لأنها حرف، وقدموا في كان مرفوعها ليعلموا أنه يجوز أن يضمر فيها، ولكن لا يجوز أن يفصل بين إن واسمها إلا بظرف أو حرف جر. علاش؟ لأن حرف الجر والظرف ليس خبرا في الحقيقة، هما يقومان مقام الخبر. فعندما نقول إن في الدار لزيدا، وكما قال الله عز وجل إن فيها قوما جبارين، وقال أيضا إن لدينا أنكالا وجحيما، إن له أبا شيخا كبيرا، فإن حرف توكيد ونصب له جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر. خبر إن لدينا أيضا نفس الشيء، يعني ظرف جر ومجرور يعني متعلق بالمحذوف خبر، لأن كما قال ابن مالك وراعي ذا الترتيب، لما قال كأن زيد عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، فقال وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، يعني هذا الترتيب يراعى. أما إذا تقدم الجار المجرور فماذا نفعل؟ آنذاك لا نراعي الترتيب. الترتيب والتزاموا للضعف تأخير الخبر معها، فإن وسط ظرفا يغتفر، إذا توسط فيغتفر، فنقول إن في ذلك لعبرة، فلا عبرة اسمها مؤخر، في ذلك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم، مفهوم؟ وأيضا إن لدينا أنكالا، إن عندك زيدا، الظرف إذا قدمته جاز لك أن تجعله خبرا وجاز أن تجعله زائدا، ثم يأتي الخبر فيما بعد. فإن قلت إن اليوم الخروج وإن عندك خالدا وليت وراء، أو لا إن عندك عمرا وليت وراءك بكرا ولعل بالباب بشرا، ظرفنا كلها أخبار لأنه لم يأتي بعدها خبر. أما إذا جاء بعدها خبر فيجوز لك أن تجعل يعني المتقدم خبرا ظرف، أو أن تجعله زائدا، والخبر هو الذي يأتي فيما بعد، هو الذي يأتي فيما بعد. طيب، فإذا قلت إن اليوم الخروج واقع، إن اليوم الخروج، هل يوم قدمنا جعلت ماذا؟ الظرف زائدا، لأن واقعا هو الخبر، هو الخبر. فإن جعلت الظرف خبرا قلت واقعا، فنصبت واقعا، لماذا ننصبها آنذاك؟ إن اليوم الخروج واقع معروف، إن اليوم الخروج، إن الخروج واقع، إن الخروج واقع. أما اليوم تكون زائدة، إن الخروج، إن حرف توكيد ونصبين الخروج هذا اسمها، واقع خبرها. ولكن إذا اعتبرنا الظرف خبرا، إن اليوم، ما موقع آنذاك واقعا وما موقع الخروج؟ الخروج يكون خبرا، يعني إذا اعتبرنا إن اسمها، أو لا اعتبرناه ظرفا، ظرفا يعني إذا تقدم فيكون ماذا؟ خبرا. إن اليوم هذا خبر مقدم، وأين اسمها؟ إن اليوم، اليوم الخروج واقعا سيوقع، هذاك مش يكون منصوب على الحال، منصوب على الحال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكيرات نعوت، فهنا حال. وإذا قلنا إن عندك زيدا جالس، هنا كنعربوا جالس خبر، والظرف زائد عندك. إن زيدا جالس، مش يكون الكلام إن زيدا جالس، لكن إذا جعلنا الظرف خبرا فماذا نقول في جالس اللي جت مرفوعة؟ هنا آنذاك تكون منصوبة، ومنصوبة على من؟ منصوبة على الحال، منصوبة على الحال. أن إذا دخلت على معرفة ونكرة جعلت المعرفة اسمها والنكرة خبرها، يعني كما فعلنا في الابتداء سابقا. إن زيدا محسن، ولعل أباك خارج، أباك خارج. وقد يأتي خلاف هذا بحيث إذا اضطر الشاعر إلى أن يجعل النكرة اسمها والمعرفة خبرها، وهذا يجوز ضرورة، هذا يجوز ضرورة. فكمثل ليت خارجا زيد، إن منطلقا عمر، كما قال الشاعر كأن دريئة، كأن دريئة لما التقينا لنصل السيف، لنصل السيف مجتمع الصداع. لاحظوا كأن رديئة، دريئة هنا نصب دريئة مع أن دريئة نكرة، وارتفع ماذا؟ مجتمع أو مجتمع، وجهان، مجتمع الصداع مع أنه معرفة، مع أنه معرفة. وهذه الحروف الستة إذا نصبت أسماء، يعني أسماءها نصبت توابعها من صفتين وتوكيدين وبدلين وعطف، إذا كان هذه التوابع قبل الخبر، إذا كانت هذه التوابع قبل الخبر. مثال الصفة، إن زيدا الضريف قائم، ها هو نصبت الاسم والضريف اش غيوقع؟ هذا ماشي يكون صفة. وكاين من العلماء اللي قال إن زيدا الضريف، إن زيدا، قالوا بأن كاين هناك يعني عامل محذوف، إن زيدا صار ضريفا أو صار الضريفة. وقال بعضهم إن حرف توكيد ونصبين زيدا اسمها، الضريفة اسمها الثاني، وقائم خبرها، كما قالوا ليت عينيه سواء، ليت عينيه سواء، فنصبت اسمين، كما قالوا بأنها يمكن أن ترفع خبرين. إذن هذا مثال الصفة. أرى مثال التوكيد والبدل والعطف، مثال البدل أو مثال التوكيد أولا، ليت عمرا نفسه منطلق، فنفسه هنا إما أنها يعني تعرب اسما ثانيا على قول، وإما توكيد، لأن ليت أخذت اسمها وهو عمرا، ليت عمرا منطلق خبرها، ليت القوم كلهم خارج، وبلغني أن أخويك كليهما قائمان. والبدل تقول لعل محمدا وجهاه، وجهاه حسن، هنا إما اسم الثاني وإما بدل. ومثال العطف إن زيدا وعمرا خارجان، ولعل زيدا وأباه وأخاك منطلقون، لأن الخبر ينبغي أن يكون بعد المخبر. بعد لاحظوا هنا إن زيدا وعمرا خارجان، يعني نصب المعطوف قبل أن يأخذ إن، أن تأخذ إن خبرها، قبل أن تأخذ خبرها. وهذه مسألة فيها خلاف، ولا سيما وقد تكلم عليها ابن مالك في ماذا؟ في إن، في باب إن وأخواتها، قال وجائز الرفع كمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل، بعد أن تستكمل، لكن إذا لم تستكمل فيكون بالنصب، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون. وهكذا يعني هذه الأحرف الستة يعني تسمى الأحرف المشبهة بالأفعال، والأحرف المشبهة بالأفعال قلنا بأنها ستة. وعلاش سميناها الأحرف المشبهة بالأفعال؟ لأنها مبنية الأواخر على الفتح كالماضي مع بنائها على ثلاثة أحرف فصاعدة، ولوجود معنى الفعل في كل منهما، إن وأن للتأكيد والتشبيه، ويعني وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك، وهكذا. يعني هي عند معاني الأفعال. فمعاني، فمن معانيها معاني مثلا إن وأن. شنو معانيها؟ التوكيد. ماذا نقصد هنا بالتوكيد؟ يعني توكيد النسبة، توكيد النسبة ونفي الشك عنها. يعني زيد قائم، فأنت تؤكد النسبة، نسبة القيام، وتنفي الشك عنها. ومعلوم أنك عندما تؤكد فيكون الكلام أقوى من غيره، يعني اللي كيكون خالي منها من التوكيد، من التأكيد. وكأن للتشبيه، يعني التشبيه الأكيد، كأن زيد أسد إذا كان خبرها جامدا. وقد تأتي للشك إذا كان خبرها مشتقا أو ظرفا، كأن زيدا قائم، أو كأن زيدا عندك، يعني تشك. أما عندما تقول كأن زيدا تشبه، كأن زيدا أسد تشبه. ولكن للاستدراك، شنو هو الاستدراك؟ ما مقصود بالاستدراك؟ يعني كتعقب الكلام، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم من كلام سابق. فإذا قلت محمد، أو قل زيد غني، إذن ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ بما أنه غني فبلا شك هو كريم، هذا يوهم أنه كريم، فأنت تزيل هذا الوهم فتقول زيد غني لكنه بخيل. فبمجرد أن تصفه بالغنى فتقول لكنه بخيل. ليت أيضا للتمني، هو طلب المستحيل، يعني تقول ليت الشباب يعود يوما، أو تقول يعني أيضا تتمنى ما هو متعذر ومعصور الحصول عليه، ليت لي مال كثير، أو ليت لي مال قارون. ومعنى لعل أيضا يعني الترجي، وهو توقع الأمر الممكن المحبوب، توقع الأمر الممكن المحبوب. لعل ولذلك نقول لعل للترجي، لعل للترجي. هذه إذن معانيها ظاهرة ومعاني واضحة ما فيها إشكال. لعل، إلا أن لعل العلماء تكلموا قال بأن فيها لغات كثيرة. لعل كلمة ترجي وفيها لغات، تقول لعل وعل ولعنا بالنون، وعنا بالنون، ولأن بفتح اللام، وأن، ورعنا ورغنا بالغين المعجمة، ولغنا باللام والغين المعجمة، ولعلت يعني بزيادة التاء في آخر لعل، في آخر لعل. هذه معاني ذكرها لماذا؟ للعل. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وهذه الأحرف تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول طبعا بشرط غير اللازم الملازم للتصدير. أما إذا كان ملازم للتصدير هذا سيأتي حكمه إن شاء الله في الألفية، إلا ضمير الشأن. وهذا عندما تنصب الأول إذا لم يكن ملازما للتصدير، ما إذا كان ملازم للتصدير فلا. ويسمى اسمها، تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني يعني في غير الطلب والإنشاء، ويسمى خبرا، ويسمى خبرا. قبل أن نتحدث عن أصل في خبر هذه الأحرف، لابد أن نقف عند قولنا إن، قلنا هنا إن للتوكيد، لأن أضرب الخبر لا تخلو من حالات كما يقول علماء البلاغة، يعني للمخاطب بالكلام ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي يراد إثباته بالخبر، خالي الذهن، في هذه الحالة يلقى إليه الخبر كذهنه خاليا من المؤكدات، وهذا النوع هذا يسمى، يعني هذا النوع من الخبر ماذا يسمى؟ ابتدائيا، ابتدائيا. الحالة الثانية أن يكون مترددا في الحكم، الأول خالي الذهن من الحكم، والثاني مترددا في الحكم. فهذه الحالة يحسن بك أيها المخاطب التأكيد، يعني يحسن تأكيده بمؤكد واحد، وهذا النوع من الخبر يسمى طلبيا، الخالي من الخالي الذهن يسمى ابتدائيا، المتردد في الحكم يسمى طلبيا. علاش سميناه كذلك؟ لأن المتردد يطلب الوصول إلى درجة اليقين، ولذلك قلنا يسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا. الحالة الثالثة أن يكون منكرا للحكم، لاحظ خالي الذهن، متردد، منكر، ثلاثة ديال الحالات. في هذه الحالة هذه يجب أن نؤكد له الكلام بمؤكد أو أكثر، يعني على حسب التأكيد، يكون على حسب درجة الإنكار عند ماذا؟ عند المخاطب، يعني قوة وضعفا. وهذا النوع، هذا الضرب من الخبر يسمى إنكاريا، يسمى إنكاريا. أعيد هذا التقسيم، المخاطب عنده حالات في الكلام، للمخاطب بالكلام ثلاث حالات. الحالة الأولى هذا المخاطب غيكون خالي الذهن، هذا الكلام يكون خاليا من المؤكدات، وهذا النوع من الخبر يسمى ابتدائيا. الحالة الثانية أن يكون مترددا في الحكم، وهذا النوع يسمى، هذا النوع من الخبر يسمى طلبيا، لأنه كيطلب باش يوصل إلى درجة اليقين، ولذلك كيطلب المؤكدات. الحالة الثالثة أن يكون منكرا للحكم. في هذه الحالة غنأكدوا له الكلام يعني بمؤكدات كثيرة على حسب درجة الإنكار التي حصلت عند المخاطب قوة وضعفا. هذا النوع من الخبر نسميه إنكاريا، إنكاريا. لاحظوا الدقة ديال اللغة العربية والدقة ديال البلاغة بأن الكلام دائما ينبغي أن يكون على قدر الحاجة، ما خصناش نقص منه، إذا نقصنا منه مش يكون قاصرا عن تأدية المراد، وما خصناش أيضا نزيد فيه، لأن إذا زدنا فيه يكون حشوا في الكلام، والحشو لغير فائدة يعني مذموم، مذموم. هنا أذكر لكم قصة ذكرت في بعض كتب الأدب، قالوا بأن الفيلسوف المعروف الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد أو ثعلب، فقال له كلاما، يعني كلاما جيدا، وهذا الكلام الذي قال له يدل على أن الفيلسوف الكندي كان جاهلا بكلام العرب أو أراد أن يشككه بكلامه بكلام العربي، فقال له إني أجد في كلام العربي حشوا، إني أجد في كلام العربي حشوا. قال له كيف أبو العباس؟ قال له كيف يعني تجد حشوا في أي موضع؟ قال وجدت العرب تقول عبد الله قائم، ثم طورا يقولون إن عبد الله قائم، وطورا يقولون إن عبد الله لا قائم، يضيفون اللام. إذن هذه الألفاظ متكررة والمعنى واحد، فلما التكرير التكرار فلما التكرار؟ إذن هذا حشو، ينبغي أن يأتوا بمثال واحد. لماذا أتوا بثلاثة أمثلة؟ عبد الله قائم، شوف لاحظ، عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لا قائم. والجاهل بكلام العرب يظن أن هناك حشوا مع أنه لا حشوة. فقال له أبو العباس لا، يعني هذا ما في حشو، بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. قالوا لم أفهم كيف. قال فقول العرب عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم، وهذا متى؟ هذا يستعمل هذا الأسلوب لخالي الذهن، تنبهوا، هذا الأسلوب يستعمل مع خالي الذهن، فهو إخبار عن قيامه. وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، يعني إذا كان حصل عنده تردد في الحكم ولذلك اضطر إلى السؤال، فنجيبه بماذا؟ بهذا التأكيد الواحد، ما نستعملوش بزاف، ما نقولوش إن عبد الله لا قائم والله إلى آخر، لا، يعني ذلك الشيء نعطيه ماذا؟ نعطيه أن يكون الكلام على قدر الحاجة، لا ينقص عنه فيكون قاصرا عن تأدية المراد، ولا يزاد فيه فيكون حشوا. فهنا لما حصل له تردد جابوا واحد المؤكد فقالوا إن عبد الله قائم، ثم قال له وقولهم إن عبد الله لا قائم جواب على إنكار منكر قيامه الذي أنكر قيامه، فما أحار المتفلسف جوابا فسكت، فعلم أن كلام العرب سليم وكلام العرب بليغ وأن لا حشو فيه، وإنما الحشو في فهمه. طيب إذا فهمنا هذا فلا بد من معرفة المؤكدات باش نعرف الكلام المؤكد من غيره، إذ لا بد أن نعرف المؤكدات حتى نستعمل تلك المؤكدات في كلامنا، وحتى نضعها مواضعها اللائقة بها، موضعها اللائق بها، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن تحكم على شيء إلا تفهمه. أولا هذه المؤكدات باش نأكد الخبر بمؤكدات كثيرة. المؤكدات عندنا إن وأن المتحدث عنهما، وعندنا أيضا المؤكدات أخرى القسم ولام الابتداء ونون التوكيد، يعني سواء كانت هذه النون ثقيلة أو خفيفة، وأيضا من المؤكدات أحرف التنبيه، وأيضا الحروف الزائدة، وأيضا قد التي للتحقيق، وأيضا السين وسوف، السين سين للتنفيس وسوف للتسويف. إذا لاحظوا السين وسوف إذا دخلت على فعل يدل على وعد أو وعيد، والتكرار أيضا هو من المؤكدات، وكذلك ضمير الفصل. ضمير الفصل مفهوم. وأما الشرطية والكلام على هذا طويل جدا، إذا شئتم أن نزيد فيه تفصيلا لا بأس، ماذا رأيتم؟ نزيد لا بأس. طيب، ولكن هذا الشيء يكون من باب الإيجاز فقط سريعا. إن وأن يؤتى بهما لماذا؟ لتأكيد الكلام. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إن الله واسع عليم، إن الله عليم حكيم، إن الله عزيز حكيم، إن الله في القرآن وفي غير القرآن. ولو ترى، وفي آية أخرى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه إن وأن، فهي من مؤكدات ماذا؟ للكلام، مؤكدات الكلام. أيضا القسم، مؤكد الثالث القسم. واقرأوا سورة العصر، واقرأوا خواتم السور كثيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وهكذا، والطور والنجم، يعني كل يعني من القسم من المؤكدات. وكذا ما حكاه الله عز وجل عن إبراهيم، وتالله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كذلك من المؤكدات للكلام لام الابتداء، لام الابتداء، وتسمى لام المزحلقة، المزحلقة لام الابتداء، لأنها زحلقت عن صدر الجملة كما سبق أن قلنا. وقال الله عز وجل ولنعم دار المتقين، إن هذا لهو القصص الحق، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لخبير. هذه اللام تسمى لام الابتداء، وتسمى لام المزحلقة. كذلك من المؤكدات، لام، قلنا لام الابتداء، ونونات التوكيد، ونونات التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة، كما قال الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن هذه الثقيلة، وليكونن هذه الخفيفة، لتجدن هذه الثقيلة، الثقيلة. فهذه النون الثقيلة أو الخفيفة يؤتى بها لماذا؟ للتأكيد، للتأكيد. لترون، فهي للتأكيد. كذلك أحرف التنبيه، ومن أحرف التنبيه ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد سبق أن بينا أن ألا لها لها إعرابات، ألا في الإعراب لها مواضع أربعة عدها يا سامع، إلى آخر الأبيات السابقة. أيضا أما الاستفتاحية التي تأتي بمعنى حقا، المهم حتى هذه عدها من المؤكدات. وكذا الحروف الزائدة، ما بعد إذا، ولهذا كنا دائما نسمع من بعض شيوخنا يقول فائدة، ما بعد إذا زائدة، فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، أو يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا غضبوا، وإذا ما أنزلت سورة، وإذا أنزلت سورة، فما زائدة، ولكن في القرآن نقول صلة تأدبا. وكذلك من تكون زائدة كما سبق لنا، والباء تكون زائدة، والكاف تكون زائدة، لأن سبق لنا من ما من شفيع، ما شفيع، ما من دابة، ما دابة، وما تسقط من ورقة، ما تسقط ورقة. والباء مثلنا بقول الله عز وجل وكفى بالله شهيدا، وكفى الله شهيدا. والكاف ليس كمثله شيء، على القول يعني في أحد الأقوال، خلي دابا هذا المثال هذا يعني حتى نوصل إن شاء الله إلى العقيدة الطحاوية ونبينوا شنو قالوا في هذا الكاف. أيضا ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف الزائدة هي نحو تفعل واستفعل، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأن هذا ماشي تأكيد، وإنما هو تأكيد لنفس الفعل، فيكون تأكيدا للمسند، مع أن المراد بالتأكيد في هذا الباب هو تأكيد النسبة بين المسند والمسند إليه، لا تأكيد أحدهما، لا تأكيد أحدهما، مفهوم؟ كذلك قد، قد يعني قد التي للتحقيق، قد التي للتحقيق إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. هذا الكلام على قد سبق لنا، يعني قد تأتي بمعنى حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن معانيه التحقيق والتقريب والتقليل والتوقع، والتوقع، وعند الإطلاق تكون حرفا واختصت بالفعل لأن معناها التحقيق والتقريب، وهذا الشيء مختص به الفعل. وقد تأتي أيضا حرفية واسمية، والاسمية تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام، فتأتي للتوقع يعني انتظار الوقوع والماضي قد وقع مثلا، وتأتي للتقريب، وتأتي لتقريب الماضي من الحال. إذن فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد إذا دخلت عليه قد قام قد، وتأتي للتقليل قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، وتأتي للتكثير قد نرى تقلب وجهك يعني معنى تكثير الرؤية، وتأتي للتحقيق حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع. وسبق في علامات إيش؟ علامة الفعل معانيها وذكرنا أمثلتها. أيضا عندنا السين وسوف الداخلتان على وعد أو وعيد، داخلتان على وعد أو وعيد. والسين أو سوف أريد بالسين وسوف، لاحظونا السين وسوف، لهذا قال القائل والسين حرف تسويف للقربي، والسين حرف تنفيس للقربي، وسوف حرف تسويف للبعد. التنفيس معناه التوسيع، نفسته أي وسعته، هو حرف تنفيس توسيع. وقرب، قرب وقوع الفعل، قرب وقوع الفعل. وسوف حرف تسويف للبعد يعني بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل. ولذلك هذا سبق لنا ما قال والفعل يعرف بقد السين وسوف، والفعل يعرف بقد والسين وسوف، مفهوم؟ هذه السين وسوف، السين تأتي ولها معاني، السين تأتي ولها معاني، فقد تكون السين الصيرورية يعني بحال استحجر الطين يعني صار حجرا، صار حجرا. وتأتي بمعنى ماذا؟ التنفيس، التنفيس يعني إذا أريد بها التنفيس تدخل على ماذا؟ على المضارع. وسوف كذلك، وهذا الكلام يعني وهذا التفصيل في السين وسوف يعني تقدم لنا في ماذا؟ في علامات الفعل. أيضا التكرار يعني كما قال الله عز وجل في سورة الانشراح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طبعا سبق أن بينا بأن النكرة إذا أعيدت نكرة والنكرة إذا أعيدت معرفة، هذه فيها كلام طويل سبق أيضا، سبق عندما ذكرنا ما ذكره الإمام السيوطي في عقود الجمان حيث قال: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني. وكين اللي كيقول تغايرا صحيح تغايرا وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان شاهدها في ماذا؟ فيما روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ولكن هذا اللي كيقول مسند سبقا بينا بأن هذا الحديث ضعيف. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، وهذه قاعدة طبعا أغلبية، هذه قاعدة أغلبية، أما القاعدة هي صحيحة ولكن هي أغلبية وليست مضطردة. أيضا من مؤكدات ضمير الفصل، وسبق أن تحدثنا عن ضمير الفصل وعن بعض فوائده. وأيضا أما الشرطية، أما الشرطية، أما زيد فمسافر، فهذا أيضا جاء به للتأكيد، جاء به للتأكيد. وهناك مؤكدات أخرى ذكرها العلماء، هناك مؤكدات أخرى نتركها إن شاء الله إذا بقي في الوقت متسع، سنبينها عندما نصل إلى ماذا؟ إلى البلاغة، عندما نصل إلى قوله واستحسن التوكيد إلا واحتاله. إذن الأصل في خبر هذه الأحرف، الأصل فيه أن يكون مؤخرا، يعني أن يكون مؤخرا عن الاسم، عن اسمها، إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا بالحرف فيجوز تقدمه، وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير الباذي، فيجوز تقدمه على اسمها إذا كان اسمها معرفة. ومثال ذلك: إن في ذلك لعبرة، إن في الدار سليما، ويجب تقديم الخبر إذا كان اسمها نكرة لا مسوغ لها. هل إن مع العسر يسرا، إن يسرا نكرة، ويجب تقديم الخبر أيضا إذا كان ظرفا أو مجرورا بالحرف في موضعين، شنوهما؟ أولهما إذا لزم من تأخيره عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، تقول إن في الدار صاحبها، ولعل في المدينة واليها. وثانيهما إذا كان الاسم مقترن بلام التأكيد، إن في ذلك لعبرة، هنا يجب التقديم، يجب تقديم الخبر، يجب إذا كان تقديم الخبر إن في ذلك، لأن في ذلك متعلق بالمحذوف هو الخبر، ولعبرة اسمها، لا يمكن أن تقول إن لعبرة في ذلك ولا متأكيد وتسمى هذه لعبرة، تسمى لام التأكيد وتسمى لام الابتداء وتسمى أيضا لام المزحلقة، تدخل على أربعة أشياء: على اسم إن، اسم إن المكسورة الهمزة فقط لأنها كتشبه الماضي المقرون بقد، يعني بالمضارع لقرب زمانه من الحال. إن يعني تدخل على اسم إن وعلى خبرها، وعلى خبرها، لاحظ على خبرها، إلا عسى، عسى ولا، فلا تلحقهما، فلا تلحقهما، يعني لا تلحقهما ما الكافة عن العمل. وعلى معمول الخبر وعلى ضمير الفصل، فتدخل على اسمها بشرط أن يتقدمه ظرف أو مجرور متعلقان بخبرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، وهكذا. وتدخل أيضا على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا غير فعل ماض، نحو إن ربي لسميع الدعاء وإنك لعلى خلق عظيم. فإن قرن الماضي بقد دخلت عليه اللام. علاش؟ لأنها يشبه الماضي المقرن بقد بالمضارع، يعني لقرب زمانه من الحال، لقرب زمانه من الحال، نحو إن سليما لقد قام. ويجوز ولكن قليلا دخولها على الماضي الجامد، يعني اللي كيشبه الاسم شبهه بالاسم، نحو إن خليلا لنعم الرجل. وتدخل هذه اللام أيضا على ضمير الفصل، أو لا الضمير اللي كيسميوها الكوفيون العماد، قالوا ضمير الفصل أو العماد. إن هذا لهو القصص الحق، وإن الحق لهو المتبع. وكان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام. لماذا؟ لأن لها الصدر، يعني الصدارة. لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن للتأكيد أيضا كرهوا الجمع بين الحرفين، لذلك استحسنوا الفصل بينهما بلام تسمى لام الابتداء، أو لام المزحلقة، أو لام إيش؟ أو لام التأكيد، أو لام التأكيد. فقالوا كراهية اجتماع حرفين كل واحد منهما يؤكد، لذلك استحسنوا الفصل بينهما. إذا لحقت ما الزائدة الأحرف المشبهة بالأفعال، يعني إلا عسى ولا، هذه لا تلحقهما، ما الكف عن العمل كما قلنا سابقا، يعني كفتها عن العمل، ولهذا كنسمي هذا الماء نسميها ماء الكافة. الكافة إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، لأن ما تعمل عمل ماذا؟ عمل ليس، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ولكنها كفت عن العمل. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترطيب زوك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني أجاز العلماء. لكن هنا كفت عن العمل، ولهذا نقول كافة. وكذلك نقول كأنما العلم نور إلا ليتا، يعني يجوز في ليتا بعد أن تلحقها ما يجوز فيها وجهان: الإعمال والإهمال. ليتما الشباب يعود، يعني يجوز بنصب الشباب على القول بأن الشباب اسمها، ويجوز ليتما الشباب برفعه على أنه مبتدأ، وإن كان رجح العلماء في ليتا العمل، وبقاؤها مختصة بالجمل الإسمية، فلذلك قالوا يجوز فيها وجهان: العمل والإهمال. وإذا عطف على أسماء الأحرف المشبهة بالأفعال فماذا نفعل في المعطوف؟ نصب المعطوف سواء وقع قبل الخبر أو بعده، وجائز رفعك بعد أن تستكمل، على أنه إذا وقع المعطوف بعد الخبر جاز فيه أيضا الرفع لقوله وجائز رفعك، يعني بعد أن تستكمل، يعني أن يأخذ اسمها وخبرها، أن تأخذ هذه الحروف. وأن المفتوحة الهمزة تسبك مع خبرها بمصدر مضاف إلى اسمها، فإذا قلت مثلا يعجبني أنك مجتهد، يعني أنك طالب مجتهد، فيسبك مع خبرها، أن تسبك مع خبرها بمصدر مضاف لاسمها، فتقول يعجبني أنك مجتهد، تقول يعجبني اجتهادك. أما إن يعني المكسورة الهمزة فإنها لا تغير حكم الجملة بدخولها عليها، فيجب كسر همزة إن إذا حلت محل الجملة، حيث لا يصح أن تؤول مع ما بعدها بمصدر يسد ما سدها وما سد معموليها كما فعلنا مع أن. ويجب فتحها إذا حلت محل المفرد، حيث يجب أن تؤول مع ما بعدها بمصدر يسد ما سدها وما سد معموليها. ويجوز فتحها وكسرها، حيث يجوز التأويل بمصدر وعدمه. والكلام على ماذا؟ على إن طويل جدا. يعني ما الذي يتعين فيه إن؟ كسر همزتها أو فتحه؟ وقد ذكروا له مواضع كثيرة، فقالوا إذا وقعت في ابتداء الكلام حقيقة فأنا يتعين فيها الكسر، إن الله غفور رحيم، هذه حقيقة وقعت في ابتداء الكلام، أو تقع حكما كلا إن الإنسان ليطغى، لا يمكن تقول كلا أن الإنسان، إن وقعت في ابتداء الكلام حكما. وإذا وقعت بعد القول الذي لا يتضمن معنى الظن، قال إني عبد الله. ثالثا إذا وقعت مع ما بعدها جواب للقسم، والله إنك لصادق، إنك. وكذا رابعا إذا وقعت صدر الجملة الواقعة صلة الموصول، نحو جاء الذي إنه مجتهد، ما تقولش أنه. خامسا إذا وقعت بعد ما بعدها حالا، يعني تقول قصدته وإني واثق، والحالة هذه إني واثق، فإن الهمزة هنا يتعين فيها الكسر، نحو إن قصدته وإني. كذلك إذا وقعت بعد حيث أو إذ، نحو اجلس حيث إن خليلا. وسابعا إذا وقعت مع ما بعدها خبر عن اسم ذات أو صفة له، سليم إنه كريم، جاء خليل إنه فاضل. وبعضهم لما ذكر القسم السادس بعد حيث أو إذ قالوا حتى ثم، حتى قال القائل من الأبيات التي حفظناها من بعض شيوخنا، ألا وحيث ثم لتفتحن فكم فقير بعد ثم قد لحن، ألا وحيث ثم إذ وكلا وكسر إن بعدها تجلى. وإذا وقعت أيضا بعد عامل علق باللام، علمت إن خليلا لمحسن. التاسع إذا وقعت صدر جملة استئنافية، يزعمون أني متكاسل، إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون، فاستأنف، هذا يعني جاب جملة استئنافية، فصدرها ينبغي إذا كان مبدوءا بإن أن تكون الهمزة مكسورة. عاشرا بعد حتى الابتدائية، نحو مرض سليم أو زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم لا يرجونه. ويتعين فيها أيضا فتح الهمزة في مواضع، إذا كان ما بعدها في موضع الفاعل، بلغني أنك، أو في موضع النائب سمع أنه، أو المفعول به يعني الفاعل، لاحظ الفاعل والنائب والمفعول به والمبتدأ والخبر، وأيضا المضاف إليه والمجرور وأيضا البدال وأيضا المعطوف. هذه مواضيع يعني عندي أبيات منظومة ولكن حاولت أن أستحضرها فلم أفلح، ولعلي إن شاء الله إن تذكرتها أذكرها لكم، هي مفيدة على كل يعني حصلها كذا بهذا النفر، لكن لما نستدرك النظم نذكر لكم إن شاء الله. يعني إذا جاءت فاعلا، إذا جاءت فاعلا فتفتح، أو جاءت نائبا فتفتح، أو جاءت مفعولا به فتفتح، أو جاءت مبتدأ فتفتح، أو جاءت يعني وقعت، معنى جاءت يعني وقعت، أو وقعت مبتدأ، أو وقعت خبرا، أو وقعت مضافا، أو وقعت مجرورا، أو وقعت معطوفا، أو وقعت بدلا، وأشياء أخرى يعني نسيتها. إذن حصل الآن غير فاعل، وقعت فاعلا أو نائبا، يعني جاءت في موضع الفاعل أو في موضع النائب، أو نائبا الثاني، أو مفعول به الثالث، الرابع مبتدأان، الخامس خبرا، السادس معطوفا، السابع مجرور بالحرف، الثامن مجرور بالإضافة، الثامن التاسع بدلا، لا زال هناك العاشر، يعني هذه استحضرت الآن تسعود. أيضا يجوز كسر همزة إن، ويجوز فيها أيضا الفتح يعني وجها، وذلك إذا وقعت بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا إن أسدا واقف، فإذا كسرناها على معنى فإذا أسد واقف، وإذا فتحناها مش يكون الفتح على تأويل ما بعدها بمصدر وهو مبتدا وخبره محذوف، فإذا وقوفه حاصل يعني فوجئ بذلك، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. أيضا بعد فاء الجزاء، إن تجتهد فإنك تنجح، فإنك تنجح. فالكسر فإنك على معنى إن تجتهد فأنت تنجح، والفتح على أن ما بعدها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ والخبر دياله محذوف، إن تجتهد فنجاحك حاصل. ثالثا في موضع التعليل، أطلب العلم أنه أو إنه سبيل الفلاح. والكسر طبعا كما نقول دائما على أنه جملة استئنافية، والفتح على إضمار لام التعليل الجارة، أي لأنه سبيل الفلاح. أطلب العلم أنه يعني لأنه. أيضا رابعا بعد فعل قسم بدون اللام بعده، أقسم إن الدار ملك عمارة. فالكسر على قصد الجواب، أن الجواب لا يكون إلا جملة، والفتح على تقدير حرف الجر على أن الدار ملك عمر، فعلى قدرنا حرف الجر. خامسا بعد لا جرم، بعد لا جرم، لا جرم أن الله يعلم، فالكسر على تنزيل لا جرم منزلة القسم، والفتح غالبا على اعتبار لا جرم بمعنى لابد، فتكون لا نافية للجنس، وما بعد أن مؤول بمصدر على تقدير ماذا؟ لا جرم من يكون متعلق الجر ومجرور، يعني هو الخبر والتقدير، لا بد من أن الله نقلا وفي أن وأن يطرد، نقلا وفي أن وأن يطرد. كذلك عندنا ماذا؟ عندنا تخفيف التخفيف، إن وأن وكأن ولكن، هذه الحروف يجوز تخفيفها، يعني الحروف اللي كتكون مختومة بالنون، تقول إن وأن وكأن ولكن، وذلك ذلك أن التخفيف يكون بحذف النون الثانية، فبدل ما تقول إن الآن ثقيلة فتقول إن، وأن يعني وأن، وكأن ولكن. إذن خففنا هذه الأحرف المختومة بالنون، وهي إن وأن وكأن ولكن. لما كنخفوا إن المكسورة يعني مكسورة الهمزة في الغالب تكون مهملة، يعني أن اختصاصها قد زال. وباش نعرفوا بأنها مهملة، وتلزم اللام إذا ما تهمل كما قال ابن مالك، إنما تهمل نأتي باللام، هذه اللام الفارقة كتسمى، يعني كنفرق بينها وبين إن النافية، يؤتى بهذه اللام للتفرقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. ولذلك سماها العلماء اللام الفارقة، هذا إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس جاز تركها، وإذا لم يؤمن اللبس لا بد أن يؤتى بها، أن يؤتى بها للتفرقة. وإن وليها فعل كثر كونه من الأفعال الناسخة، مثلا وإن ظنك لمن الكاذبين، وإن كانت لكبيرة، وإن كانت الصلاة. وإن ولي اسم فالأرجح الإهمال، يعني الأرجح إهمالها. ويلزم أيضا دخول اللام على الخبر، إن أنت لصادق، وإن علي لشجاع. وتخفيف إن نادر الاستعمال، مفهوم؟ لكن إذا خففت أن المفتوحة الهمزة يعني يبقى عملها بقي عاملا وجوبا. وفين الاسم ديالها؟ ضمير الشأن، يعني محذوف وجوبا. ضمير الشأن، معنى ضمير الشأن؟ ضمير غائب مفرد يكنى به عن الشيء. شنو معنى هذا الشيء؟ أي الأمر الذي يراد الحديث عنه. مثلا يعني إذا أردت الحديث عن شيء تقول هذا الشيء الشأن، الشأن يعني الشأن مذكر، مفهوم؟ قل هو الله أحد، أي هو الشأن، الله أحد، الشأن هو الله واحد. وطبعا عامله كيكون بقية العاملة وجوبا، واسمها ضمير الشأن محذوف، اسمها ضمير الشأن محذوف. وقد أشار إلى هذا ابن مالك، وإن تخف النفس مستكن، وإن تخف النفس مستكن، والخبر رجع الجملة من بعد آن، وإن تخف النفس مها حذف يعني صححه، والخبر رجع الجملة كما وصف. لكن ابن مالك يقول وإن تخف أن يعني أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر رجع الجملة من بعد آن، وإن يكون فعل ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر له. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. قلنا أما فيما يتعلق باللام التي تفرق الفارقة، اللام الفارقة يعني تفرق بين اللام اللي هي خفيفة وبين اللام اللي هي نافية، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. ولهذا قالوا غالبا ما يكون الفعل ناقصا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، بإن ذي موصلا. هذه مسائل كامل تكلم عليها ابن مالك، فاللي غيم عن النظر فهذا المنظومة فهذا الخلاصة يعني يوجد على أن الشيء كامل تكلم عليه. طيب إذا كانت الجملة فعلية فعلها متصرف وجب فصلها عنه بما يعني اللي كيفرق بينها وبين أن الناصب للفعل، وذلك يكون إما بقد أو بالسين أو سوف أو أحرف النفي أو أدوات الشرط، أو أدوات الشرط عرفت أن قد حان الامتحان وأن سينجح أخوك، أن لن ينجح المتكاسلون، أن لو اجتهدتم لنجحتم. أما ترك الفصل نادر، وإن كانت الجملة اسمية أو فعلية صدرها فعل جامد أو دعاء استغنينا عن الفاصل، استغنينا عن الفاصل. وإذا خفت كأن بقي أيضا إعمالها، ويكون اسمها ضمير شأن محذوفا، والخبر سيكون الجملة التي بعدها، الجملة التي بعدها. هذا أيضا تكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. مفهوم؟ كذلك إذا كانت الجملة اسمية لم تحتاج إلى فاصل، وإن كانت فعلية صدرها فعل متصرف فصلت عنه في ماذا؟ في الإيجاب بقد، وفي النفي بلم، في الإيجاب بقد وفي النفي بلم، يعني سكت وكأن قد تكلم، وغاب كأن لم يغب، وانقضت السنة كأن لم تكن. أرى نشوفه لكن إذا خففت، لكن عندما تخفف يبطل عملها، هذا وجوبا، وهذه لكن لم تدخل إلا على الجملة، إلا على الجملة. وش من الجملة؟ طبعا احنا قلنا الجملة وخليناها هكذا، ويستحسن اقترانها والحالة هذه بالواو. علاش؟ باش كنفرق بينها وبين العاطفة. أما لعل فلا يجوز تخفيفها على اختلاف لغاتها السابقة، على اختلاف لغاتها السابقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الإسم وترفع الخبر. يعني هذه النواسخ أو القسم الثاني من النواسخ، إن التي هي أم الباب، وأخواتها يعني نظائرها في العمل، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، وهي ستة أحرف كما قلنا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الإعراب فيها واضح، ولذلك سنترك الحديث على هذا القسم غدا إن شاء الله إن بقي لنا وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.